طالب. እና እዚህ ላይ ቁመን ነበር ስለ علي والله አሁን ያለው سيدنا علي በጣም የሚደንቅ ታሪክ ነው የቀረው አሁን በጣም የሚደንቅ ታሪክ የቀረው የሱና የፋጢማ ስትመለከቱት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የቀረው علي ابن ابي طالب በغزوة بدر ማለት መጀመሪያ በእስልምና በኩ በሙሽሪኮቹ መጀመሪያ በእስልምና ጦርነት የተጀመረው غزوة بدر ትባላለች የጦሩ መሪ ነቢያችን ነበሩ 314 ሰዎች ነበሩ እነዛ ቁረሾች 950 ነበሩ ጦርነቱ ተካሄደ ግን ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ሙባረዛ ይባላል ሙባረዛ ማለት እነዛ ተንቀባራሪዎችና በጣም ክብሪያ አላቸው ማን ነው ከኔጋ ያኒ ግል ለግል የሚጣላ ሙባረዛ ይባላል ማድር በማንያ ምድር ነው የምትሉት ያኒ ቾቮላ ይሉል በጣሊያና ቾቮላ ነው ምናምን ይሉታል ሙባረዛ ማለት ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት አንድ ለአንድ በሴፍ ማን እንደሚገድል ጦርነት ያደርጋሉ አንድ ለአንድ እና ሶስት ወጡና ከቁረሾች ማን ነው ከኛ ጋር የሚጣላሉና ከዛ በኋላ ነቢያችን ሰለላም አንሳር የአህል መዲና ሶስት አወጡና እሺ ከነዚህ አሏቸው አሁን ነሱ ክብሪያ ስላላቸው በጣም ተከሻቸው ተነፋና እንደዚህ እኛማ የምንፈልገው የአጎቶቻችን ልጆች ነው የምንፈልገው እንድንገድላቸው እንጂ የመዲና ሰዎች ማንነታቸው ያልታወቁ አንፈልግም የአጎቶቻችንና የቀቢላችን ልጆች ያኔ ጀግኖች የተባሉ አምጡት እንድንገድላቸዋለን አሉና ነቢያችን ሰለላም ያደረጉ يا علي بن ابي طالب تنسلت يا حمزه سيف الله تنسلت يا عبد الله بن عبد الله دمو عنده عبيد الله امبارح دمو انت دمو تنسلت كله انذي كلهم يا نبياتني اغوت لجوج ناتشو يعني حمزه اغوتاتشو على طول علي بن ابي طالب اغوتاتشو لجنو يا دمو عبيد الله دمو اغوتاتشو لجنو اهون ثلاثهم وطنا طرنته تجمره بسدسته معناتنو 3 ل 3 ሐምዛ እና علي አምስት ደቂቃ ማልቆዩም ለሁለቱም ገደሏቸውና በቃ ጣሏቸው እንደዚህ ከዛ በኋላ ዑበይዱላህ እና አንዱ በጣም ተማቱ ሰይድና ዑበይዱላህ ትንሽ ቆሰለ ያም ቆሰለ በመጨረሻ ግን ሁለቱም ሞተው ማለት ነው ነቢያችን ሰለላም ለዑበይዱላህ አመጡትና በጣም ነው የቆሰለው እዛ ጭናቸው ላይ ራሱ አስቀምጠው እሱ ያለቅሳል በጣም የነቢያችን ሚስቶች የሚባለው የምታስተውሱ ከሆነ በዛ ገልጨው ነበር ሰውየው ዑበይዱላህ ሚስት ነበረችው ዘይነብ ቢንት ኹዘይማ የምትባለው ዘይነብ ይህችን ሴት በጣም የሚወዳት የነበረው ሚስት ነች ሁለተኛ ደግሞ ሴትዋ እንትን ነበረ ሰው አልነበራትም ዘመድ የላትም ምን የላትም ደግሞ በጣም ትልቅ በሽታ ነበራት በጣም በሽታ ያስቀመጣት ሴት ነበረች በሽታ ነበረች ሁለተኛ ልጅ የላትም ሶስተኛ ደግሞ ያኒ ደሃነች ሰው ዘመድ አዝማድ የላትም እና በዚህ አይነት هي ዘይነብ ቢንት ጃህሽ ሌላ ዘይነብ ይህች አሁን ነቢያችን ሰለላም ሲያለቅ ሳይዩትና ምን ነው አሉት ያ ረሱላህ እኔ በጣም ያሰቃይ ነገር አለ ያሉ ምንድነው هل انا شهيد አለ እኔ አሁን شهيد ነኝ ነቢያችን አለ ተውል አበሽሩት نعم اشهد الله انك شهيد አሉት በዚህ ላይ በጣም ፈገግ አለና ደስታው ሁለተኛ ችግርህ ምንድነው አሉት ያ ረሱላህ ዘይነብ አሉ የኔ ሚስት ከኔ በኋላ የሚያያት ሰው የለም በሽታ ነው ያስቀመጣት ሁለተኛ ደግሞ ቤተሰብ የላትም በጣም ነው እንትን ችግር ያለባትና በጣም ምስኪን ነች አልዋትና አብሽር አሉትና እሱ ሲሞት ነቢያችን አገቧት ማለት ነው ለምን አገቧት መጀመሪያ ሁለት ጊዜ ተፈታች ሴት ነች ሶስተኛ ደግሞ በሽታ የነበራት ነች ሶስተኛ ደግሞ ምንም ብዙ መልክ የነበራትና ወንዶች አይተው እንትን የሚጓጉሏት አይደለም የነበረችው ላኪን ሸፈቀተን ወራህመተን بهذه المراه ووفاءا لعبيدullah عبيدullah ደግሞ አብሽር ስላሉ ደግሞ የነሱን ቃል ማክበር አገቧት ነቢያችን ሰለላም እና እዚህ ላይ علي يا طلاتون سيقدل حمزة دمو طلاتون سيقدل سبحان الله قرآن ورده كسماي قرآن ورده أهن هلت سوچ ستعلو عندو الله ربي سل عندو دمو لا ماركس نو ربي سل هلتهم ستعلو من اللالن النزي هلت كوتت علو إن اللالن من دنيا ميات الله شو عندو الله ربي لال عندو دمو ماركس نو ربي لال سنل بتام دنك علن أهن فردو بتلو من دنو يا الله ربي علو جنة يقبال ماركس نو ربي على دمو جهنة يقبال إمي لو فرد يا كتنال إني أهن فرد سوت بيلون فتوى نويه فتوى دلم ربي ماركس لنين يالي كتا يجهن بسو هونن نفرد على نجي الله ربي على دمو يجنة سو هونن نفرد على نجي يعني بلاي لايو ندزي نو فردو أدلم أهن دمو قريشوش زت أني متو أمسا إن السنة ميمرو إن ذي صوست مبارزة أرجوي تقدلونا يا معسكر الإسلام دمو صوست سوتش اللي هو علي بن أبي طالب حمزة بن عبد المطلب بن عبيد الله صوستم لصوستم ناهو لتبود انت تقالو الله قرآن ورده من أهل بسلاتشو هذاني خصماني في سورة الحج هذاني خصماني اختصموا في ربهم النزيه لتبدون تشكو با الله نو يتتقالو عندو ربي الله هلال عندو دمو هبل الله هلال انا انشات نو ربي هلال اي دمو الله نو ربي هلال هذاني خصماني اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار سبحان الله كتاتا ملكتون قدي النزا صوستو يموتو بزا يموتو حمزة علي قدلوا اتشونا انتن يموتو ويم كنسو قادو موين برو قرشوش ويم النسو نمي مسلو كفاروش اسكيوم القيامة قطعت لهم ثياب من نار يقر مالكو والله يتشن آية عند صحابي سيانبات منالي سبحانك الله سبحان الله الذي يصنع ثيابا من نار عليه كإساتو كونو الله كتا ترقوم يميلو إسات إسات تاكالاتشو إسات من دونو يازال وي أي يازم أي نكام كأسات لنزا كفاروش سايزات شو ايتو لبسي سفال لاتشوال لبسو كنشتا دلم ككرا دلم كشاركا دلم كأسات نو اسات لك اياون دمرو تاك اللاتشو قطعت لهم يعني تسفال لاتشو قدو بسايزات شو لبسا السفال لاتشو من ايش ثياب من نار اهن لبسات شو بجهنمنا باساتي باساتي تسرى لبس يا لبسوسنا كزاس يصب فوق من فوق رؤوسهم الحميم اندغنا براساتشو باناتاتشو لاي لسنتشي امت يغالي وها غلو غلو بقى ديغريو يالك بقى يالك ديغرو مالتنو حميم ان مالت يعني غلو غلو وهاو فلتو يعني سنت مليون ديغري سنتيغريد يغالي براساتشو راي يافسوبتال مالتنو انا سيافسوباتشو من يادرغال وهاو باناتاتشو است يغبانا لباتشون فقو يعني انجتاتشون ملتلتلت ارغو بقيتاتشو ياسوطال مالتنو اندزي كونو ميلو نعم يقول قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهروا يسهروا من بانتنو يا كات الوال بلبنا بانجتو ويمدمو بهودو يال اورغانس بمولو ان كيلا ان كلاليت ان سامبا ان انجت بمولو قرطر طارغو يوطال يسهروا به ما في بطونهم والجلود قوداتشو اطنتاتشو منم يميقر نغير يلم يعني دمس سارغو يوطال على وهاو اندز ولهم ايه بتش ادلم አሁን በጣም ሲቃጠሉ ልብሳቸው እሳት ነው የሚቀመጡት እሳት ነው የሚበሉት እሳት ነው የሚፈስላቸው ውሃ በራሳቸው እሳት ነው ውሃው ነው ሙቅ ነው ይሄን በጣም ሲብሳቸው ለመውጣት ይፈልጋሉ ለመሸሽ ከዛ ለመሸሽ ይፈልጉና አላህ ምን አለ ወለሁም መቃሚዑ ሚን ሐዲድ አሉ እዛ ወታደሮች አሉ يعني መላእክቶች አሉ ببرت يتسرى مقامع مالت يعني اندبتر اندبال يعني سفي نجر ممشا مالتنو ببرت تسرتو لكن بإسات وستقبتو كأيس كمي هوني تكعطلي يهين يزو ملائكة زاد دجاف لاي ببرو لاي يتبقونا چونا عند سو لمشاش بلو سيزل سيلتر بزار قو يمتوتنا ورجها النبي ملسال ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم بتأمس شنكة شونات ببسلا شومريت لوطيف اللقنا أعيدوا فيها يملسالو يملسوا أتشوال مملسوا بتشاد اللم بل سدوا أتشوال من إلى اللو ذوقوا عذاب الحريق الله الله الله استيلا نبوه هلتنيا يا نبوك سكتردت النانتي هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا فقطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق أبو أنيس سمعني له ويم أخي في الله قال له يهجن آياء كتا درقواتنا إنسيج الرسستي برم بارغاتشو لوندموش السمواتشو إن شاء الله. طيب وفي غزوة أحد في غزوة أحد دمو سيدنا علمنا درقى عنده طلحة بن عثمان مبالو فقال يا معشر أصحاب محمد عليه إنكم تزعمون أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار عنده طلحة مبالو تنسانا كذبكم شركوتشو ان انت يا محمد صلى الله عليه وسلم تكتايت هوناچو ان انت كويم تلوت بسيفاچو ارغو انيا ود جهنم نو غفتورو يمياسغبات لالاچو انيا دومو بسيفاچن ارغو غفتورو دومو ود جنة ياسغبان تلالاچو غفتاچو لاباباله يعني انيا بسيفاچن كغدلناچو ود جنة تغبالاچو እኛንተ ደሞ በሰይፋቹ አርገቹ ከገደላቹ ደሞ ወደ ጀሃነብ እንገባለን ብላቹ ይሄን ወሬ ትናላቹ አለ ሙሽሪክ ነው እና ምን አለ አሁን ማን ነው ከኔ ጋር ሚጣላ የሚዋጋ ማን ነው ወይም እኔ በሰይፍ አርጌ ወደ ጀነ ላስገባው ያ ፈዘ ነው በሰይፍ አርገ ገድዬ ያ ጀነ የምትሉት እዛ ላስገባው ወይም ደሞ በሰይፉ አርጎ እኔን ገድሎ يا جهنم يمتلوت الزال ياسكبان من نو بلو فكر مالتنو السويا فيزنو. طيب كذب هلا فقام إليه علي بن أبي طالب سيدنا علي ركن دام بساوت النام فقال والذي نفسي بيده يعني نفسي أن أكلت الله سبحانه وتعالى بأجيه نجيتا بس أملا له عليه لا أفارقك حتى أعجلك بسيفي إلى النار بزي بني سيف ارغي غفتر غفچن دزي جهنم اسك ماسكبه التوهم او تعجلني بسيفك الى الجنه وين بانت سيف ارغي ينغدله ود جنان اندت اسغباني جمره فضربه علي فقطعه فقطع رجله علي بن ابي طالب عند غزي بسيف الونا اغرون قرطو معناتنو نا يا طلحان اغرو تقرطه معناتنو فسقط فانكشفت عورته اهون اغرو سره تقرطه اغرو ودلا يدرغونا انت تاقالاچو يا صحابه لبس سري منامن بدلال نبرم ياو شرط نو منتن يميارغو اند طمطم يارغالو كمبرتچو بفيت اسو نبر لبساچونا اغرو سيقرط ودلا يودقنا كذا عوراو عوراو تايه مالت نو بلتو قيطو منامن دزي تايهنا طيب كذب هلا من عليه يا علي لو ناشدتك الله والرحم يا ابن عمي باكه توين عوراين تقلت سيلو سيدنا علي توت اقولوا تقرطوا بقى توت هالقدرتهم فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياتشني هنا قرس يايو الله أكبر لنا وقال الصحابة لعلي من علوت يا علي ما منعك أن تقتله اندي اقولوا القرطه سيفو بإجهي هل لم نعتقد لهم قالوا فقال نشدني الله حتى أنكشف عورته فاستحييت انديت عوراين تكشف فعل له أباكه بأ الله ما سعرنا هل له سيلين يعني أفركنا عورون لما يتهل فلكم الناس توكت عليه سبحان الله وفي أثناء المعركة صاحب لواء قريش نعم كان من عائلة واحدة سليق غزوة أحد سنقر بارلفو أمت مالتنا من بي ينبر غزوة أحد النزي قريشوش بتقام أكراري ناتشو بنتو ناتشو بأمنتاتشو زم بلو بكا كانتي هون أمنتا اللاتشو من دنو باندرا ويميزو كان دك أبيلانو كان دك أبيلا بيتشانو باندرا ويميزو دمو كان دك أبيلا سيهون دمو مجمرا كان دك فاميلي نو مجمرو أهون عند فاميلي جمرو مالتنو نا طلحة أبناء طلحة يبالو النزيه سدست واندوش نبرونا النزي سدست واندوش عندو سيموت عندون عندو سيموت عندو بانديران يزالو كالنزي سدست واندوش عراتو نبي سيدنا علي نو يقدلاتشو باندرا يازمتو راسو ليكورتوال اندقنا تورنوتي قتلنا سيدنا علي بتاشمتو رمو عرات كالنزي واندو مانوشوش باندرا يزو نبرو عراتو سيدنا علي نو يقدلواتشو ماتنو. طيب أما في غزوة الخندق أما بغزوة الخندق غزوة الخندق يم بالو ويم دمو غزوة الأحزاب يم بالو الزهلا يتجنيو ما لكن كلاتهم مكرانو ست سما ونتينو من تجني مسألة شو سل سيدنا علي عنده عمرو بن عبد ود يم بالنبر عمرو بن عبد ود عدو الله وعدو الرسول صلى الله عليه وسلم وعدو الإسلام وعدو المسلمين متكبر جبار يهونو عمرو بن عبد ود يميبالو كقرشوش غانبر يتنو غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب دمو أسر شي نبرو يكفرش والتادروش أسر شي نبرو ينبياتشن والتادروش هلتشي سبات موتون دزي نبر نيوم كنزا منافقوشو سبو هيدو بكا أهون بزيه اندزيه يالي نبياتي صلى الله عليه وسلم بسلمان الفارسي ما ماكر خندق يبالو قدواد تلق قدواد قفرو مالتنا ويتاوك انو تاريكو بتقام يتاوك انقرنو لكن قدواد يميقر ماتشو عندان دعلماتشو 3 كيلومتر يهون نبري لالو سبحان الله العظيم دمو تلقاتو دمو هلت سو كومت يمياس قبان نبرالو ርቀቱ ደሞ ስፋቱ ደሞ ፈረስ አጋልቦ ሊዘለው የማይችል ሰው ሊገባበት የማይችል ጉድጓድ ስንት 2 ኪሎ ሜትር 1 ኪሎ ሜትር 3 ኪሎ ሜትር የሚሆን ቆፈሩ ማለት ነው። አሁን ማንንም ሰው በግመል ይምጣ በፈረስ ይምጣ በእግሩ ይምጣ እዛ ጉድጓድ ለመግባት የሚችል የለም። በዚህ እንግዲህ ትልቅ ጋሻ አደረጉ ማለት ነው። سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيل هاي عمرو بن عبد الود يميبالو كان قويا جدا انقليه اهون تملش من لبالات شنو فلقال له مسلم هاي لنيام هنا اللبت اهون كريسيانو شي يسمونا اتشو عدلم اسلامو شم يسمونا اتشو انا اونت لمن ناقر مسلم دكام ما مسلم اسلم انو اي شكمو دكاما ومسلم بل يعني من لبلاتشو سنف مسلم اسلمنا يتقلوال اسلام انكرى هيلنيا very بقى powerful مهونا اللبت صحابة وچو بمولون دزيه نبرو اندياوم اندنيا چوماننا ماروالا لا يتطو يبلو عد اللب تمرنا وها يقمل وتت منام بتشاية تطو يبلو كانوا عجائب والله ሰው እንዳትላቸው ያንበሳ ስራ ይሰሩ ነበር አንበሳ እንዳትላቸው ሰው ናቸው እንደዚህ ነበሩ حقيقه ተመልከቱ እንግዲህ አሁን ሁለት ሰው ልጠቅስላችሁ ነኝ አንዱ عمرو بن عبد ود ነው የሙሽሪክ ካፍር ኃይሉ አሉ ቁዋው ምን አሉ አንድ ስጃድ يعني ይሄን ምን ሰግድበት በቆዳ ተሰራው 10 ሰዎች እዛ ቢቀመጡ ትላልልቅ ኃይለኛ ሰዎች 10 ሰው ቢቀመጡ عمرو بن عبد ود ባንድ እጁ አርጎ ሲጃዱ ይስበው ነበር። ይገባቸው አለ ወንድሞች 10 ሰዎች አምጣና በሲጃድ አስቀምጣቸው ይቀመጡ እዛ عمرو ይመጣና ባንድ እጁ አርጎ ሲጃዱን ይስበው ነበር። ኃይሉ እንዴት እንደሆነ ታቃላችሁ። አንዳንድ ጊዜ ትልቅ ድንኳን ይሰራል ድንኳን ጠንካራ የሆነ ድንኳን يعني خيمة ይሰራና عمرو بن عبد ود የበሬን ጭን በሬ ሲታረድ ጭን አለ አይደለም የበሬን ጭር ጭን ይዝና አንድ ጊዜ ከወረወረው አለ ድንኳኑ በሙሉ 30 47 የያዘ ድንኳን በሙሉ ይፈርስ ነበር قوة رهيبة جدا عمرو بن عبد ود كان اقوى رجل في جزيرة العرب كلها عرب عرب اغروش بنبرو بتام يتوقع هوك هوغن ويم دومو يفلغاچو بر سوبر متن يميبالو بمصارع تلقو هايلنيا سو نبر 10 سوچ هايچولتم اهون متى بتچاون متانا بفرسو ارغو اذا غدغوادو لاي جبا كمغباتو بفيت من عليه ما نو كنيغا طورنت يميادرغ عليه مبارزه يميادرغ هل من مبارزين زم مالو نبياتهم زم مالو صحاباتهم زم مالو فقال هل من مبارزين زم مالو فقال سوستنيا من عليه ان انت فريوج جبنا اقله عمرو بن عبد ودن يميحل እንትን እሱን የሚጋፈጥ ሰው እንደሌላ ቃለሁ አኸዋፉነ አንቱም አለ ፈርታችኋል እንዴ እንደምትፈሩ ካቃለሁ አለ ከዛ ሰይድና አሊ ሁለት ጀረው በቃ ቆመ አልቻለውም ይህ ንግግር ጠዋል ተነሳና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መረቁትና ሂዳሉት መጀመሪያ ላ ብለው ነበር ሰይድና አሊ ሲነሳ ላ ሰይድና አሊ እጅልስ አሉት ሁለተኛ እጅልስ አሉት ሶስተኛ እጅልስ አሉት ባራተኛ ይሄን መጥፎ ቃል ሲናገር እናንተ ፈሪዎች እስላሞች እኛን ኳትችሉም ብሎ መጥፎ ቆሻሻ ነገር ሲናገር ሰይድና አሊ ብድግ አለና ያ ረሱላህ እዘል ያለ እሺ ብሎ ሄዳሉት አሁን አምር ኢብኑ አብድ ውድ ጀግንነቱና ትልቅነቱ ለማሳየት በጉድጓድ ውስጥ ገባ ከፈረሱ ጋር ውስጥ ገባ እዛ ሰው ቆይ ገባበትም የሁለት ሰው ቁመት ያለው ነው صفاته በጣም ሰፊ ነው ፈረስ ሊዘለው አይችልም ገባ ከፈረሱ ጋር ከዛ በኋላ ሰይድና አሊ በእግሩ ሄደበት ዝም ብሎ በእግሩ ሰፊ ዘው እግሩ ሄደ ማለት ነው فقال عمرو من انت له لعلي كنو فقال انا علي ابن ابي طالب قال عمرو بن عبد ود ابن ابي طالب قال له نعم قال اوه يا ابن ابي طالب يا ابن اخي ان اباك كان صديقا لي فلا اريد ان اقتلك انت اباته ابو طالب كويني غدنيانو ينبرو سلازي لجون لمجدل سلام الفلق انت لمجدل الفلق مالو علي من علو يا ابن عبد ود ولكن اني اريد ان اقتلك علو اهون بشك اتنددنا كمن نددو يتنسى بسيف امطانا فرسون هلت اغر قرطو انا من معناته نو انين داوم بفرس هوني الواغهم اغر لا اغر اج لا اج نو كانت قال بلو بشكو فرسون جدلونا غوتو ازا طالو معناته نو اهون هلتهم جمروا قال علي بل انا احب ان اقتلك يا ابن عبد ود فغضب عمرو بن عبد ود وعقر الفرس وضرب راسه بيده وصاح صيحه مخيفه كذا بهل الله عند سو جغنا سيقطع من يادرغال بهولت اجو ارغو هولت راسو يمتال اندزي نز نز نز بلا يمتالنا كذا يجوحال سو يفرال اهو صحاباوچ بمولو فرو او بلا سيجوح بمولو صحابا فرو انزا قريش دومو ما يعني بقى تسفا اغنيو اندزي الان هولتهم بغدغواد غبونا صحابا علينا يا يوم النزاه مشركوش دومو عمرو بن عبد ابن عبد ودم ايايوم وسطو غواد غبطو جمروا معناتنا ابن عبد ود حقيقه بتام طنكرا نبر فضرب ابن عبد ود ضرب عليا ضربه لولا الدرع لقسمته قسمين عند غزي متاو لعلي كنو بسيف هرغو سي متاو لعلي اذا درع نبرو بسونته ببرت يتسرى غاشا نبرو انجي يا بمتاو بهلت يكفلو نبر لعلي فتحرك الصحابه الى الخندق اهون صحاباوچ تنش ود غرغوادو قرب سيلو اندغنا يملسالو يعني انتو عبد ابن عبد السيچو يفرون نايم ملسالو. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا ربي بلوي دعاء رجالو نبياتشن، والصحابة يقولون سلم سلم يا ربي سلم سلم إلى اللو صحابة نبياتشن دعاء رجالو. نعم فتحرك الصحابة إلى الخندق لكن تقهقروا خوفا من عمرو بن عبد ود. الناس صحابة وشلو ما يتبلو جغنوش ناتشو لكن كعمر بن عبد ود من يدرقال كباد سونو النا يقربونا يملسالو يقربونا يملسالو. ولكن خرج علي رضي الله عنه مجر الشاب الله أكبر سل علي بن أبي طالب الله أكبر على الصحابة أنه زل بلو يا عمر بن ود راسي زوتا علي بن أبي طالب راسون قررت أونا بسيف تاكلون دزي راسون يزو زلو كغرغوادو وطانا يورط امطانا راسو يطلاتو راس بنبياتشن سر اسقمطو معناتنو بمول صحابه الله اكبرالو قريشچو وها غباباچو بهوداچو خلاص عمرو بن عبد ود كتجدله مان قرته بلو نو بلو بطام انتن غباچو معناتنو. طيب اذا سيدنا علي بن ابي طالب اندزي عينت يطور انتن نبرو حديد نبرو حديد يعني برت نبرو سيدنا علي. وفي صلح الحديبية تملكت صلح دمو بزي جغناسي هونو بزي دمو بتهتنا دمو من دهولو تقالاتو سيدنا علي صلح الحديبية مبالو كقريشنا كنبياتشن غا سممنتنا ارك لما لما لما درق يعني ورق هيتس اصعفو نبر ين اتاوك انا قرنو اني اهول لرقمو الفلقم انا ورق هيتس اصعفو نبر يا يا صحابوچو شي 400 سوچ نبرو انغدي عمره تغبون بلاو سيملسواچو يا صحابوچو وانا ومري نبياچن نبرو يعني كونتراتو يميفرمو معناتنو يا قريشچو دمو تلكو يمطا وكيل سهيل بن عمر نبر مشريكو كذا وهلا قنا سلمه بهولتهم ورقه يتصافال ما نو ميصفو سيدنا علي بن ابي طالب نبياچن منالوت يا علي اكتب علوت اكتب بسم الله الرحمن الرحيم مجمرا دزي سيلو نبياتشن سهيل بن عامر من عليه ايش بسم الله الرحمن الرحيم نحنا لا ندري الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم بانو نقر اناك مالي ونتون وياكم نسوه بلنا عزا من امن انشتهم ياكم. طيب من اللي صاف قل باسمك اللهم بما ان يوم اله باسمك اللهم بله صاف انجي بسم الله الرحمن الرحيم اتصاف الو نبياتشن من الو دمس سوالو بسم الله الرحمن الرحيم دمس سونا علي بسمك اللهم اصعف علوت صعفه بطعم يمرره ونو يصعفه. طيب كذا قتلوا منالو هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمر يه سممنت بمحمد رسول الله انا بسهيل بن عمر يه هونو سممنت نو بلا صعف علوت. كذا سهيل مناله يا محمد علو لو كنا نعرف أنك رسول الله ما قتلناك بل اتبعناك له حقيقة عقل يميك أبلو ترو أنك أقرنو أنت ما محمد رسول الله ما ممكنك بناك نرو بناك أبله نرو لمن كانت قات أرنتنا كفتالن أنت أنك قتلنا برنجي قل أنا منم أنت رسول الله ما ممكن أنا منم أرو نبيات شمنا له يا علي اكتب هذا بين محمد وسهيل رسول الله ملو دمس سوالوت. فقال علي والله لن امسحها يا نبيات شنت ازاز انقدي هزي لاي سبري يا رسول الله رغم انف اي انسان دميت اتنجي هلوت الات رسول الله نه رسول الله ملو نقر الدمس سماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي سرزو انجي رسول الله ملو لا السرز ماله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يكتب ولا يقرأ نبياتشن منالو إشي أساين إسكي أساين يتعلى محمد رسول الله أساين ينا إن الدمس سوبلو سيدنا علم بيالو محمد رسول الله نه الدمس سمالو نبياتشن صلى الله عليه وسلم إشي أساين يالو تنا يهنا محمد رسول الله بلو سياسايو بمراك أتشوارو دمس سوتمارتنو. ولكن سيدنا علي مني لالتك ألاتشو علي يقول ما زلت أتصدق وأصوم حياتي كلها ليغفر الله لي مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيك أن يا نبيات شنت إزاز يالتكبلكت يهن وانجل هوتن بمولو صدق أسسد سسعوم ስዘቃ ሲሰጥ ሲጾም ለአላህ ይችን ኃጢያት እንዲደመስስልኝ ምክንያቱም ከባድ ኃጢያት መሆኑን ተረዳ እሱ ግን ወነቴ ነው غيره ስለያዘው ነው ቅናት ስለያዘው ነው እንዴት መሐመድ ረሱልላህ ይደመሰሳል ብሎ ነው ላኪን እንደ ትልቅ ኃጢያት ወሰደውና ህይወቱን በሙሉ ይጾምና ይሰደቅ ነበር ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንተ وفي غزوة خيبر بغزوة خيبر ደሞ ተመልከቱ መጨረሻ غزዋ ነበርችው ይች ነች ነቢያችን ሳሰለን ከመመታቸው ወካንዳ አመት በፊት እንደዚህ خيبر የምትባለው ብዙ ወታደሮች ከ10 ሺህ በላይ የነበረው خيبر እንትኑ ይሁዶች ናቸው እና ነቢያችን ሳሰለም ምን አሉት አሉ تحصن اليهود فقال لي ابي بكر ነቢያችን ምን አሉ ያ አባ በክር እንካና ባንዴራውና ሰይፉ ሂድና የኸይበር እንትኑ የጦር ሰፈር ደምስሰ ክፈተው አሉት ላኪን ሰይድና አቡበከር አልቻሉም ከዛ በኋላ ምን አሉ ነቢያችን ነገ ጠዋት ይህን ባንዴራ የምሰጠው ሰው ታውቃላችሁ አሉ ረጁሉን ዩሂቡ ላህ ወረሱሉሁ ዩሂቡሁ ላህ ወረሱሉሁ ወዩሂቡ ላህ ወረሱለሁ አላህና ረሱል የሚወዱት ሰው እሱ ደግሞ አላህንና ረሱሉን የሚወድ ሰው ነገ ኸይበርን ይከፍታል እንሻአላህ ይህን ጦር እና ባንዲራው ሰጠዋለሁ አለ አሁን ጠቅላላ ሰሓባ ራሳቸው ለማግስቱ ማለት ነው ጠዋት ሲመጡ ሁሉ ራሱን ወጥ አረገር እንደዚህ ሰይድና ዑመር ምን ይላል ወላሂ ማ ተመነይቱ ልኢማራ ኢላ ፊ ሃዳ ልየውም አሚር ለመሆን የተመኘሁት በዚህ ቀን ነበር ምክንያቱም ዩሂቡሁ ላህ ወዩሂቡ ረሱሉሁ ስላሉ ይህችን ማዕርግና ይህችን ደረጃ ለማግኘት በጣም ለእኔ እንዲሰጡኝ ብየጓጉቸ ነበር ላኪን ምን አሉ ነቢያችን ሳ ሰለም ለማግስቱ አይነ አሊይ አሉ ሱብሓነላህ አሊ እንግዲህ ከእነዚህ ሁሉ ሰሓባዎች የተመረጡ አላህ ይወዳቸዋል ነቢዩም ይወዳቸዋል እሱ ደግሞ አላህና ነቢዩን ይወዳሉ ምስክር ነው የነቢያችን ምስክር ነው አይነ አሊይ አሉና ወላሂ አሊዩን ፊ ረመድ አሉት ረመድ ማለት አይኑ ታመዋል እሺ ጥሩልኝ አሉና አሊ በጣም አይኑ ይታመም ነበርና መጣ ነቢያችን ሳሰለም ተተተተ ብሎ ዱዓ አደረጉና አይኑ ዳኔ ከዛ ቀጥሎ እስከሚሞት አይኑ እንትን አሞት አያቅም ከዛ በኋላ እንካ አሉትና ሄደ አሁን ምን አላቸው ያ ረሱላላህ ወቃቲሉሁም አላቸው ነዓም ቱቃቲሉሁም ላኪን አላቸው ላኪን አሉት لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يعني ألت أرنت بدعوة لتكفتو كتشالك عند سو بانت دعوة ودسلمنا يقبع صحيح كوت أبت مريت يعني الدنيا بمولو مالتنو الدنيا بمولو وركنا شركنا الماز دفدفو بسوته عند سو بانت دعوة كسلمة السو يشالها لالوت ግን ጦርነት ከከፈቱ ኢድና አባላቸውና ከፈቱ አሉት فبدات المعركه سيدنا علي እንግዲህ አሁን قائد ናቸው መሪ ናቸው አሁን ገቡ ጦርነቱ ተጀመረ እነዛ ይሁዶች በሙሉ ወደ ውስጥ ተራራ ነው እንግዲህ ሐሰን ይባላል እርድ ምንድነው ሐሰን የሚባለው በማርኛ ምንድነው ሐሰን ወንድሞች ሐሰን ማለት ጦሮቹ ተሰብስቦ አንድ ቦታ ገብተው የሚደበቁበት ማለት ነው የሚደበቁበት በሁለት ተራራ መካከል ወይም በአንድ ዋሻ የሚገኝ እንትን ትልቅ ዋሻ ነው እና በዛ ግንብ አው በግንብ ትልቅ ግንብና መሽግ በዛ ገብተው በቃ በሩን ዘጉት በሩ ወንድሞች በጣም ትልቅ በብረት የተሰራ በር ነው አሁን ሰይድና አሊ ጦርነቱ ጀመረና በዛ በር ሆኖ ሲዋጋ ጋሻው ተሰበረና ወደቀ የሰይድና አሊ ጋሻ ተሰበረ በሰይፉ ሲጨፈጭፉ እንደዛ ይሁዶች ጋሻው በሁለት ተከፈለና ወደቀ አሁን ራቆቱ ሆነ ምን ያርግ ታቃላችሁ ሱብሃንአላህ هذه معجزه من معجزات او كرامه من كرامات علي በሩኮ ነው በሩ እንትኑ ምሽጉን የሚዘጋ በር በብረት የተሰራው በግራ እጁ ያዘውና እንደ ጋሻ እንደዚህ አርጎ የንቀሰቀሰ የተከላከለ በሱ በቀኝ እጁ ሰው ይመታል በዛ በግራ እጁ ደግሞ በሩ እንደዚህ አርጎ መከላከያ አደረገው አሁን እንደዚህ አርጎ ጦርነቱን አለቀና እነዛ ይሁዶቹ ተሸንፈው ምሽጉ በቁጥጥር ስር ሲገባ ምን ይላል አንዱ 10 ሰሃባ መጣንና በሩን ለመገልበጥ ለማንሳት አይደለም ማንሳት አይችሉም እንደዚህ በቃ ከመንገዱ ላይ ትንሽ እንትን ገልብጠው ሊያስለቀቁት በር ያኒ በሩን ለመገልበጥ ስንል 10 ሰሃባ አልቻል ነው ማለት አሊ በግራ እጁ አርጎ ልክ እንደጋሻና እንደመከላከያ ይጠመዝዘውና እንትን ያረጋው ነበር ስለዚህ በብረት የተሰራ 20 ሰዎች መጥተው ሊቸከሙት የማይችል በር ነበር ከፈተው ገይበር የሚባለው ጦርነት በዚህ አለቀ ማለት ነው በዚህ ጦርነት የተገኘ ልንገራችሁ واحد اسمه مرحب يهودي نو مرحب يميبالو فقال انا مرحب ما نو يمتشلن اني مرحب نني عليه فخرج عليه علي بن ابي طالب فقال علي انا الذي سمتني امي حيدرا اناتي حيدرا بلا يسمى حيدرا انبسا دي تلك اوري مالت نو تلك انبسا بلا اناتي يطراچن اني كونن علي عليه وطنا عند دقيقه مال قيم مرحبا يميبالو سو علي سبحانه رضي الله عنه قدلو مالت نو فجاء اخوه يا مرحب اوندم اخوه الحارث يميبالو متانا قيم بقل لموسد يا وندم قيم بقل لموسد متانا يفكر سيمتا جنا اجن سايورور سيدنا علي انغوتون بهولت كفلوتنا قدلوت مالت نو فجاء الثالث سوستنيا متا ازي اسقنيا والله هولت سيغادر سيدنا علي مرحبنا الحارث سيغادل اهم من ياي من ياي نو الزبير من العوام يايال اهم من قالوا الزبير يا اخي علي يمكنك انت لو بتشان ادركاتو انزي فيلوج اباك تولني باك اني الجدل والنا كذا وقا قفتر ارغو علي نوززي انت ندرغو يا علي اتطقبكم دي እክልክ እንደ ፍየሎች እኮ ነው የሚያዋቸው እባክህ ለኛ ደሞ እድል ስጠን ብሎ እንደዚህ ሶስተኛው ሰይድና ዙበር ኢብኑ አልዓዋም ገደሉት እና ቃሉን የሚያስቀኝ يقول يا علي ما يكفيك يا اخي خلي علينا ለኛ ተውልን እንጂ ብሎ ትንሽ علي ለቀቅ ሲልለት እሱ ሄደና ገደለው ማለት ነው كانهم يقتلون غنم ፍየሎች እንደሚገድሉ ናቸው ሰሃባ እንደዚህ ነበር والله قال صلى الله عليه وسلم يا علي لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق انت علي انت نمي ودك مؤمن بتشانو انت نمي طلا دمو منافق نوالو يا رب وندموچ اجاچون انستاچو امين بلو اللهم انا نشهدك اننا نحب عليا كني قالاچو انت والله اذا كان مؤمن بتشا علي نمي ودك هوني يا ربي اشهد اننا نحب عليا ونحب فاطمه ونحب الحسن والحسين ونحب اهل البيت كلهم نحبه والله طيب وقال له مره يا علي انت مني وانا منك انت كننه انت كاني دم كانتنا يعني اننا انت عندنا يعني وديتاچونا فكراچو يغلصلتناچو ولما نزلت قوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ينعاسي ورد من عليه يا علي ابن ابي طالب يا فاطمه يا حسن حسين ان انتين بيت سوتناچونا نوالو نعم سيدنا علي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك يميبالو طورنت سيهدو علي يمدينان امير ادرغو تتوت هدو كنيغالاچو تبوك يميبالو 30 شي وتادروچ يزو نبياچن ود تبوك سيهدو علي ابن ابي طالب جغناو يا مدينه امير النا طباقي ادرغو توتنا ود تبوك هيدو معناتنو قال كذا بحالا منافقوچو مناجر جمرو اي محمدكو علي يعني علي انطلتو زن بلو بقى فنفنو نو فنفنو نو ميبالو بتغرنيا فنفنو يبالال بامرنيا يبالال يعني محمدكو يا علي النجر قفت تتيفو تصيفو او يا علي النجر تصيفو كونو زي يتو سلم ما يودوت كونو سلم ما يودوت جغنوج يزو هيدونا علي ازي كسيتوش غا طالوت بلو منافقوچو مناجر جمرونا علي تناددي علي يا قال سو انبسا مهونن لكن دزي سيلو ف منالو سيدنا علي مدينان تتو تتكون تتكو بفرسو ارغو بقى ود طرنه تهد بمنغد اغنياچو نبياچن. فقال المنافقون ما خلفه الا استثقالا منه فغضب علي وسل سيفه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خلفتني استثقالا مني اني سلكبتكون يعني كانت لمهد سلطلح انه يتوكني قالوا هكذا يقولون المنافقون يا رسول الله. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي يالوت يقولاتكم انقدي تلك ما ارغنوا سيدنا سعد هنسي سما ويني ويني ويني اني قلبي هون نبر قالوا من قالوت يا علي يالوت الا تحب يا علي ان تكون في منزله هارون بموسى. هارون رسول نو موسى رسول نو سيدنا موسى سيسافروا هارون نبر يميتوت كبني اسرائيل جا ان انت علي يا هارونن بوتا كموسى جا ينبروا يا هارون بوتا لتيزات اتفلغم اني اكو يا هارونن بوتا ارجر يوصلكوا يا نبيو يا رسول بوتا بيكو نو مدينة امير هون يالكونجي انت ما انديت كانت قفالو راي هونم نجر قالوتنا كذا هلا ملسوت معناتنو. يقول سعد بن ابي وقاص والله ما تمنيت مثل هذا اليوم نبياتشن انتكو هارون لموسى انت دمو لنيكو اند هارون نه يالوت اسقناني قالو سيدنا سعد. وفي السنه التاسعه نعم وكان يقول صلى الله عليه وسلم من أحب عليا فقد أحبني ومن سب عليا فقد سبني. كان يوصي به وبابنيه وفاطمة علي باكاتشو علي تمل بدام بتام تنكباكبوت علي فاطمة حسن الحسين إيالو نبياتشن بزوين ناقر نبر. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان رأسه في حضن عائشة عائشة نبياتش صلى الله عليه وسلم كفارغا سيموتو مالتنو راساتشو بعائشة اكف تن نبر يعني بعائشة اج تن تاكفو نبر سيموتو مالتنو راساتشو نزيزا يعني سكرات الموت متانا وها يادرغج كزكزا وها يادرغج راساتشو تن تتركس نبر. اهون نبياتش صلى الله عليه وسلم موتو بعائشة اج نو يموتو قالت لابد ان يكون كموتاتشو بفيت من يلو نبر نبياتشن بل الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى الى اللو لا لا لا لا لا ودان تنجي ودان يا ربي ودان توسدن ينجي ودان تنجي ودان تنجي الى اللو الرفيق الاعلى ودا الله مالتنو. اهون عائشة من عليك يهن نقركو يتياك امل سكونو عليك ودان تنجي الشالن يال مالتكو ان نقر تتأيقونو اندزي من ملسو بلا اتذكر ست سما لك سيدنا جبريل مت ان لنبياتكم من علاچو يا رسول الله هذا ملك الموت يستاذنك يه ملك الموت ان نونا يانتن روح لموسد ياسفقدنو يغبا ويسا يغبارتنا اسغباولنا ملك الموت غبا كذا قال يا رسول الله اجله بزيه لا يبقىنا اهون الله سبحانه وتعالى مرجع يسطه نو علوت ازيها الدنيا لزل ألم لتنور كفلك ستها له والله موته ودني لممتات كفلك دمو كهولة تمرت على ملك الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى لا ودان تنجي ودان تشي الدنيا الفلق منا منا لنا ودياو نور حاتشو وامانتنا. طيب فقالت عائشة ففتحت الباب نبياتشن سيموتو دنقت كنا راساتشو الزاز كميتشي وطهنا بمجمل اغنيهوت فإذا هو علي قائم يترقب سيدنا علي يا نبياتشن تقرانا يا نبياتشن موت إيت أبك أبزا بك تبقبلو ببرو اغنيهوتا له. فقلت له يا علي مات النبي صلى الله عليه وسلم سلاتشو عليه سيدنا علي لكن دي عند سقا بالرفريجريتر نبات اللاجا اسقبته فريز اندمي هون سيدنا علي فريز هونو قالو فريز هونو بقى ودقنا منم نجر اي سمام اي ناغرم فريز هونبت فينت هون سيدنا علي معناتنا. طيب المهم تنسو نبياتشن انقدي موتوال اهون يا سيدنا علي الله سبحانه وتعالى درجاتشو كف ليادرغو سيفلق الذي قام بغسل النبي صلى الله عليه وسلم ነቢያችንን ያጠቡ አራት ሰዎች ነበሩ። ከአራቱም አንዱ ሰይድና አሊ ነበር። ሁለተኛ አልዓባስ የሚባለው አጎታቸው ነው። ሶስተኛ ደግሞ ኡሳማ ኢብኑ ዘይድ የሚባለው ነው። የሚገርማችሁ ኡሳማ ኢብኑ ዘይድ የሚባል ይህ ባሪያ የባሪያ ልጅ የነበረው ነው። ወንድሞችና እህቶች፣ አሁን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ስለሚወዱት ስንት አቡበከር ያለ ዑመር ያለ ዑስማን ያለ ስንት ጀግኖችና ስንት ትላልቅ ሰሃባ ያሉ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መርጦ ኡሳማ ኢብኑ ዘይድ የባሪያ ልጅ ነው። ሁለተኛ ሰይድና አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ፣ ሶስተኛ አልፈድል ኢብኑ አባስ እና ሰይድና አባስ አራቱም ያጠቧቸው። ካን አልዓባስ ይሕሚሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚሸከም የነበረው ሰይድና አባስ ይሆናሉ። طيب مع زيد كزيد እንትን ሆኖ ማለት ነው። ሰይድና አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ቀጥታ በእጃቸው አርገው የነቢያችን ጀሰድ በሙሉ የሚያጥቡ የነበሩ አጥበው እንትን አድርጎ በፉጣ አርገው አድርቀው ቸቶ አርገው ጥቅላላ አዘጋጅቶ ያቀረቧቸው ሰይድና አሊ ነበሩ ማለት ነው። طيب يقول علي بل ان تكون فضل علي عاليا جدا علين فضل بتام علي كفتهኛ እንዲሆን በቀብር ውስጥ አስገብቶ በላህድ ውስጥ አስተኝቶ የቀበራቸውና አፈር ያለበሳቸው ሰይድና አሊ ነበር። يقول بل ان تكون فضل علي عاليا ان تتم فضائله عاليا هو الذي انزله الى قبره ودخل على علي في لحده ودفنه بيده علي نبر نبياتين يدفنوا ያጠቡ የከፈኑ በላህዳ አስገብተው እዛ የመጨረሻ እረፍት የሰጧቸው እዛ አፈር ያለበሷቸው ሰይድና አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ነበሩ እንላለን። يقول علي مره سبحان الله تملكته علي እንግዲህ ይገርማቸዋል። አንድ ቀን ይላል ሰይድና አሊ اصابت النبي صلى الله عليه وسلم خصاصة يعني ነቢያችን በጣም ራባቸውና በአንጀታቸው ሶስት ድንጋይ አሰሩ። በራብ ከራብ የተነሳ ኮ ነው سبحان الله نبي الله يرباچوال يعني جوع خصاصة مالت جوع مالت نو وقلة الطعام. فقلت سيدنا علي من لالو والله لا أغيثن النبي صلى الله عليه وسلم براب لموتو والله هجي اندمنم بي مقبلة بتعني علينا والتهوالو. فذهبت إلى يهودي عند يهودي سراتنا يفلق نبرنا ورزاهل كنا وقلت له أشتغل معك نعم كانت عندك أن لسرافك أن اللي نعلو እሺ አለውና በስንት ታሰራኛለህ አለው። በአስራ ሁለት ተምር አለው። ተመልከቱ ከጥዋት ፀሐይ ስትወጣ ጀምሮ እስከ ማታ ፀሐይ እስከምትጠልቅ አስራ ሁለት ተምር። የማን ደሞዝ ነው ይህ? የሰይድና አሊ ደሞዝ። ቀኑን በሙሉ አስራ ሁለት ተምር ሰጥሃለሁ አሉና እሺ አሉ ነቢያ ሰይድና አሊ። አስራ ሁለት ተምር ሲሰሩ አሉና አስራ ሁለት ተምር ይዘው ወደ ነቢያችን ሄዱ። ነቢያችን በራብ ልክ እንደ እባብ እንትን እያሉ ናቸው። በቃ ሆዳቸው እንትን እያለ ነው ራብ። ጠይብ ሄዱና ከዛ በኋላ ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁጭ ብለው فقال فعلت هذا لانك تحبني አሉት። ያ አሊ መራቤን አውቀህ ደንግጠህና አዝነህልኝና ስለምትወደኝ ነው አሉትና نعم يا رسول الله والله ان احبك حبا انت براب እንድትመታም አልወድም አሉት። አንድ ቀን እሱ ራሱ ራበው። ማን ራበው? አሊ ራሱ በራብ ሊሞት ሲፈልግ يقول علي جعت جوعا مميتا عليه لم اتحمل على الحركه يا اخي ወንዶች ሴቶች እየሰማችሁ ነው? እኛ እኮ በምግብ በጮማ በየአይነቱ እንትን ፍራፍሬ ሰውነታችን እኮ የስኳር በሽታ ያለው የደም ግፊት ያለው የልብ በሽታ ያለው በምግብ እኮ ነው ገምተናል እኮ በምግብ ወላይ ሰውነታችን እኮ በቃ እንትን ስንት በሽታ መጣ። ነቢያችን በራብ ሊሞት ይፈልጉ ነበር። እኛ በጥጋብ ልንሞት እንፈልጋለን። አሁን አሊ ምን አለ? መራ ጁዕቱ ጁዓን ሙሚተን ለም አተሐመል አለ አልሐረካ ለመንቀሳቀስ አቃተኛ በራብ። ፈዘሀብቱ ወወጀድቱ ኢምራአ አንዲት ሴት አገኘሁና ታዕጅኑ ጢነን እና እንትን ሊጥ ታቦካ ነበር እንትኑ ጭቃ እያቦካች እንደዚህ ግድግዳዋን ትለጥፍ ነበር አሉ። ፈቁልቱ ለሃ አዕመል መዓኪ ካንቺ ጋር ልስራ ዛሬ እሺ አለችን። تسمى مانا على دلو بتمرة عندت بلدي شقة أبكوتش يعني إندزي بقى الزجاج تشلسات إيش باند تمر ال ال القواتنا إيش عليكنا أسرع 6 ساعات سره وله فأعطتني 16 تمرة أسرع 6 تمر جي ما تاسيهون ولا نبياتشن هيد كوالي أهون نبياتشن هذا اللي يرابعشو السنة يرابو قل والله يالي ما أذوقه حتى يذوقه النبي صلى الله عليه وسلم يهن تمر نديتي مسلك أنجو تمر نبياتشن كالبلوش إني البلاو مالونا حتى تعبت وأصيب جلدي يعني أسرع 6 ساعة يعني اللي تقول سابقا دزي إجت ملالت آلي فأعطتني 16 تمرة فلما أردت أن آكل لما بلات بيه بسم الله سل قلت والله لا أذوقه حتى يأكل معي النبي صلى الله عليه وسلم بيه أسرى 6 تمر جي ودى نبيات شنهيت كويلان فذهبت زي لا يسك النقر والله فذهبت ونحن نأكل أهو النبيات شن زي كوش بلو إني دمو زي كوش بيه أسرى 6 تمر زي هسكمتنونا النبلا نبر إننا نبيات شن النبلا لن كل ما أكلت إلال عند تمر سبلا تملكته عند تمر سبلا عليه يعني يقول كل ما أكلت التمرة جعلت النوى مع نوى النبي صلى الله عليه وسلم ياتشي يتمر فريوة كنبياتشين يبلوت فريوة لا دلم ودسو أتقوها له يعني نبياتشين بزو بلتون ببالكونه أنا إني سبلا يعني تمرون بلا لهنا فريو نبياتشين سيايون ودكاني ودقران تنسيلو يعني يتمر فريو كساتشو فريقة أسكمت أول له علي كذا هلا بلنا فقلت له كذا يا نبياتشين فريق بزا يعني عندنا ولت بيتشانو زنبلون تنو أهون سيتشرس تمر من الكوت عليه فقلت له يا رسول الله الكوت نعم أأكلت كل هذا التمر يقول تمر بيتشان بلهو الكواتشونا قال وأنت أكلت التمور مع النوى أنت دوم تمرتشو كفري وقاني بلهو أدونينا ساق موتن هولا تاتشن هلو من نو يقباونا قروا وندموش إنا كسو بلاي بله تغنيو نبياتشن يا رسول الله يقول له فري أنت يبلهو تمر نو الكواتشو إنا أنتس بمولو يبلهو تمر كفري وقاني بلهو قالوا نيا إنا قد أبو نيالكو إنا هلا تشن تساساك إن يبالان نعم وندموش إنه توش حقيقة يا سيدنا علي تارك أيت أجبم لما ولد الحسن ابن علي فرح النبي صلى الله عليه وسلم فذهب وحضنه وكان ملفوفا بثياب أصفر أن الحسن مجمرة ولده سيدنا علي نبيه صلى الله عليه وسلم ليايوث بلو ببيتش أرك تأمت مويم شفنو ودى نبيه وسدو مالتنو وكان ملفوفا بثياب أصفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا علي بل بالأبيض فلفوه بالأبيض يهم بجاء بقى لك قوالوت بجاء هنم نج أرقه لجهن بنج لبسنجي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب يا أخوة أن نلبس لباسا أبيض وأن نكفن كفن بكفن أبيض نج لبس بتأمي ودو نبر أرنقوادي لبس بتأمي ودو نبر نبياتشن طيب ثم حنكه لجن الحسن مالتنا تمام ان ነቢያችን ሰለላም ልጃቸው ፋጢማ አንዲት ሰራተኛ አጣች አንዲት አገልጋይ አጣች ስለዚህ አንድ ቀን ወደ ነቢያችን ቤት መጣችና ፈምን አለች ነቢያችን አልነበሩም አኢሻ ነበረች فقالت يا عائشة انكو اباتين ማናገር በጣም ይከብደኛል በጣም ስለመወዳቸው ስለማከብራቸው አፍራለሁ እና أباكش أباتي كمتو نقر اللي من بيال نقراتشو يعني فاطمة لجيه بتقام يسران نقر كبادات بزي يعني وف انت نتو تفج عليك اهل بزي اردت لجوجو مو تتسط عليك ولا هولت لجوجو تتسط عليك اندغنا بزي مسات ازغاجالك بزي بيت تصد عليك بزي اساوچ حلو انا عند سراتنيا تفلق نبر بلاش نغير لي ينالا እሺ ብላ ፋጥማ ወደ ቤቷ ተመለሰችና ነቢያችን መጡ አኢሻ ነገረቻቸው ማለት ነው ያ ረሱላህ هذه بضع منك ፋጥማኮ ደሞ ይወላችሁ አሁን የባልዋ ልጅ አይደለችን ፋጥማ በአሁን ዘመን ቢሆን አኢሻ ምን ታረግ ነበር በአሁን የሁን ዘመን ሴት ብትሆን ያቺ ልጅ ያቺ ልጅ ደሞ መጣ ነበር ምን ፈልገች እንደ አንተ አጣቀም እንደ ሁሉ ጊዜ ዝም ብላ እንደዚህ ፈልጋለሁ እንደዚህ ፈልጋለሁ ነው የምትለው ያቺ ፋጥማ ልጅ እኮ ነው መጣ ነበር እዚ ዝም ብላ አልቀሳ ምናምን ሄደች ተዋት ተዋት ባክ ዝም ብላ ልጅ ምንድነው ያለችው ሰራተኛ ትፈልጋለች አንተ ደሞ እዚ እዚ አግኝተነ ብላ ነው በሩን የምትዘጋበት ላኪን አይሻ ምን አለች ያ ረሱላህ አለቻቸው هذه بضعه منك ይች ያካለህ ቁራጭ እኮ ነች ፋጥማ ማለት እኮ አንተ ማለህ እኮ ነች ስለዚህ ደክሞኛል ትላለች እነትዋ ነው በዚ ልጆች አሉት በዚ ያኒ እንስሳዎች አሉት በዚ የቤት ጽዳት አላት በዚ ምሳ አላት የብዚ ልብስ ታጥባለች እና ወለቴ ነው አንድ ሰራተኛ ያስፈልጋታልና ሰራተኛ ለማለት ነው የመጣችው ብላ ነገረችው ነቢያችን ምን አሉ والله لا افعلوا እዚ በመስጂድ ያሉ 78 اهل الصفه በራብና በጣም በራብ በንትሩ በሆዳቸው 3 ድንጋይ 2 ድንጋይ ያሰሩ መሳበልተው እራት የማይበሉ ጓደኞቼ እያሉ ለሷ ደሞ ሰራተኛ ላደርግነኝ ላአል ላኪን ምን አደረጉ ይሮጡ ሄዱና ወደ ፋጥማ ቤት ገቡ ማን ነበር እዛ ሰይድና አሊ ሰይድና ፋጥማ ፋጥማ ይስቁ ነበር ይጫወት ነበርና ነቢያችን ሲመጡ አፈሩና በቃ ስብስብስብስብ ብለው በቃ ቁጭ አሉ ነቢያችን ላሉ ምን ነው እንዴ ባልና ሚስት አይደላችሁ እንዴ ተጫወቱ እንጂ ሳቁ እንጂ እኔ እኮ አባታችሁ ነኝ ብለው ቁጭ አሉና ከዛ በኋላ ምን አደረጉ ነቢያችን አኢሻ እንትሩ ፋጥማ ነይ ያሏትና አልጋ ላይ አስተኝዋት ያ علي ናሉትና አልጋ ላይ በጎን አስተኝውት እሳቸው በመሐከል ገቡ ይውላችሁ ያባት ስራ እንግዲህ علي የልጃቸው ባል ነው እና አሊና ፋጥማ ባልጋ ላይ አስተኝተው ነቢያችን በመሐከላቸው ተኙ አሁን እንደዚህ ብለው ይመክሯቸዋል ምን አሏቸው يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمه سرتኛ تفልግ ያለሽ او فدخل بيتهما في السرير يقول فدخل بينهما في السرير فقال تريدين خادم خادمات فلقالش الوات نعم قالت نعم يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو خيرا من ذلك كخادمة بلاي كسراتنيا بلاي بسات اشس تملكتو نبيه صلى الله عليه وسلم السوان لما استدستنا السوان لما استنيات ندزي نقر ايلوم مكناتم نبيه قال قبتوال حق انو من ناقروانو من الوات أو خيرا من ذلك ከሰራተኛ የሚበልጥ ነገር ብሰጥሽ አልዋት والله በጣም ይበልጥማ ከሆነ ጥሩ ነው አለች فقال اذا اويتما الى فراشكما تسبحاني 33 وتحمداني 33 وتكبراني 34 تملكتو تسبيح تهليل من اغباو بسراتኛ من غنيت الله ሁለቱም لكن እንደዚህ አልዋቸውና ذلكما خير لكما من خادم كسراتنيا يهبلطاچوال بلو قطا وطو ማለት ነው እና አብራቹ እንደዚህ ምሽት ሲሆን ወይም ጧት ሲሆን 33 እና 33 34 ተክቢር ተስቢህ ተህሊል ታረጋላችሁ አሏቸው እንደዚህ ብለው ነቢያችን ወጡ قال بعض العلماء عندد علماءዎች ምን አሉ ነቢያችን ያሾፉ አይደሉ طيب تسبيح تهليل ከሰራተኛ ምን ግንኙነት አለው አሉ ትልቅ ግንኙነት አለው አሉ من فعل ذلك تمكروا አሉ ጧትና ማታ እነዚህ 33 ተስቢህ 33 ተህሚድ 33 ተክቢር 34 ተክቢር ያደረጋሉ من فعل ذلك من زوجين يزيدهما قوه يالنبر حيلنا بتقام قوة يسد أجوال الله سبحانه وتعالى ويزيد في حب الزوجين واندموش يسمعشنو بهتوش يسمعشو بالنامست فكراتشو نديقل كفلقاتشو يبيت سراهلو نتشلوتنا قوة نسد أجو كتفلقه النزيها درقوت مالتنو. يقول أحد الدعاة أنا كنت أتعجب من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا من أقبو ذكر مبزات تسبيحنا تهليل مبزات من أقبو ببيت بي اندنك نبر عليه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم واضح يريد أن يسبح ويحمد ويكبر الاثنين مع مجتمعين ولدتم كجبلو اندزي اندي أدرقون يفرلقون. طيب في وقت واحد يعني باندقزي بالنا مستكوش بلو بس لبي تشاتشو مش سبحان الله والحمد لله أبرو هذا لم يميلوت لكن كما تنيا تشو بفيت ويمتوات سنسو اندزي تسبيح تهلي عرقالو عليه. يقولوا امي قرماتشو نقر عليه عندك أن ودلندن تسافر كنا إذا عند الشيخ أغنيهو عليه إدميو 75 هنا الإدميو كني قال لاتشو በዛ በለንደን ያገባሁት አረብ ነው እድሜው 75 ይሆናል አለ አርጅተዋል አይደለም እንዴ ላኪን ሙሐደራ ለማድረግ ነው የጠሩትና ሙሐደራ ሲጨርስ አለ በሆቴል የነበርኩት እኔ ደወለልኝ ደወለና ምን አለኝ እባክህና አስቲ አንድ ጊዜ ምን ነው ስለው ለሐቢብቲ ተመልከቱ አሁን ፍሬው ልታዩ ነው ሐቢብቲ ሩሂ ዘውጀቲ هذه الجزالات نجالي يالي يسمع نعمت سبكونو ادميو سمان عمد حبيبة قلبي روحي مستي هذه الجزالات نج على نجالي تجرم قالي إيش ما قل لي دمو دمو لمو تتكرر بحبيبتي منا من إلى لم يستو منا من الكنا هاد كنا انديت يمسلي هذه الجزالات يعني تنش كبر يالونا دس يمل يسيتوش هذه جزالتنا كذا ودا اجر هيدا معناته ودا اجر هيدنا فمكثنا اسبوع معه اتصل بي ويقول تعالى اريد ان اشتري لزوجتي وحبيبتي هديه حلوه من كذا وكذا والرجل ما بين 75 و80 سنه قال هديه اغسطس هيدنا كذا اني ودا اجرك تملسكنا كهلت ور بهالا تليفون ادرك كلته عليه لا تليفون كما ادرك بفيت زياره لمارق بيه ود بيت هيدكو عليه منو مناغرو سويو نو مناغرو انا ود شيخو زياره لمارق بيه ود شيخو هيدكو عليه برونا انكوكهنا فقلت له جئت زياره انت لما زير متاهو قال يعني يقول لي جئت في موعد غير مناسب سبحان الله انقدا اندزي هرقه يملسال ندي ወንድሜ አሉ አመቺ ያልሆነው ግዜ ነው የመጣውና በመጣህበት ተመለሳለኝ አለኝ ሽማግሌው ኮሎ እንደዚህ የሚለው ተመለሳለኝ አለኝ ምን ነው ስለው قلت ماذا فقال هذا موعد نتذاكر مع زوجتي القران ورياض الصالحين ونذكر الله في هذا الوقت منذ 20 سنه هيا امت هونوال بزي ساعه عند قنا سالفنا اناقم تنش عند اي امطنا افسر لات الله رياض الصالحين هنا حديث ان نبنا كذا بحالا ود ذكرنا اذكار نغبالن بزي وقت منم سو انغدا بيمطابني القبلهم 20 امته اندزي هونوال لكا لذيه نو قوانا فقر يسطاتشو بيه بزي دمدمكوت عليه تملكتاشو اخي في الله الله ابو انس الله ማን አለ ባክ ይሄን ነገር በደንብ አርጎ የሚደጋግምልኝ አሁን ስጨርስ እንግዲህ የሉም አሁን ሁለቱም የጠቀስኳቸው አቡ አንስ አለ አኺፍላህ ማለ አኺፍላህ ለም እሺ ይሄን ነገር እነቴ ነው መድገም ያስፈልገዋል እና ሌላ ደሞ ሱብሃንአላህ እና የሰማኒ አመት ልጅ የሰማአና አመት ሰው እና እቤቱ ሲሄድ የዚያራ ጊዜ አይደለም አሁን ዝክር የምናደርግበት قران من قرابت كميستي لحياة امت يهن اوكوبايد يهونو غزي نو يمطاهنا باك تملسالنينا تملسكوالت مستيرو يا نبياچن مستير اهون نو يتردحوت عليه سبحان الله انا اونتينو استي ازيه لاسقمنا ግን አንድ ነገር ይቀራኛል የአምስት ደቂቃ ጨምራለሁ ወይም ሰባት ደቂቃ ጨምራለሁ ስለ ፋጢማ አንድ ነገር እናገራለሁ ወንድሞች እና እዚህ ላይ ትንሽ እናሳርፍ ሻህምን ጠጣ ወሃምን ጠጣ ከዛ በኋላ እስቲ ኮሜንት አርጉለት ባካችሁ የነው ታሪክ የሰሐባ ታሪክ ሳነብ ልክ ከህይወቴ አስጠግቼ ነው ማነበው አሁን የዓሊ ታሪክ ሲነገር የፋጢማ ታሪክ ሲነገር አንተ ያኒ በህይወቴ ላይ አስገባው እንደ ታሪክ አታንብበው እንደ ታሪክ አነበብከው ማ ስንት ታሪክ አልፈዋል ላኪን ይቺ ዓሊ ያደረጋት ፋጢማ ያደረገችው በኔ ህይወት እንዴት ልሰራት እችላለሁ ባትሰራትም ወንድሞች ለመስራትም ባትችልም ግን አገናኘው ከህይወት ጋር አገናኘው በዛ ጊዜ ነው ዒልሙ በረካ የሚያገኘው ዒልሙ ቦታው የሚያገኘው ከህይወት ያስጠጋው ስትሄድ ነው ለማለት ነው የፈለኩት እሺ አሁን የአምስት ደቂቃ አስር ደቂቃ ቀረችኝ ያልኩት ስለ ፋጢማ አንድ ነገርና ስለ አንዲት ሰሃቢያ በጣም የሚገርም ሰሃቢያ ደግሞ ስለ ሁለቱም ልናገር ግን አሁን የምናገረው 90% ለሴቶች ነው ሴቶች አላችሁ አይደለም ቢያንስ ከነዚህ 208 ያሉ እዚ በዳሩ ቢላልም 180 ይገኛሉ ጠቅላላ እስከ 300 አሉ አይደለም ከ300 ቢያንስ ሴቶች 150 ይገኛሉ 150 100 ቢገኙ እና አሁን የምሰጠው ትንሽ ታሪክ ለሴቶች ብቻ ነው ሴቶችን የሚመለከት ስለሆነ ወንዶቹ ጆራችሁን ከፍታችሁ ተሰማላችሁ ሴቶቹ ደግሞ በተግባር ያውሉታል ኢንሻአላህ ምንድነው አንደኛው የፋጢማ ነው አንደኛው ደግሞ የአንዲት ሳሊሃ የሆነችው ሰሃቢያ አው هي ታቢዒያ المهم ሁለቱም ልንገራችሁ ወንድሞች ፋጢማ ዘውጀት علي ابن ابي طالب ذات حياء በጣም بحياء በእፍረት بحياء حياة قالاتشونا بحياء يتوقعتشو يا نبياتشن لج هونتشو فاطمة كانت حية حياء بتقام تن يتوقعتشو نبارتش عند سو حجاب فردك هون جمرو فاطمة تفر اقروا ويمتفر اجوا اي شيء ملو صحابي عند التاقنيم فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم هي وتوان بملو عند عينوا بتشات كفت نبر السن من قد لما يتبتشانو ليلا سونتوا بمولو باند كانت ايتو عند سلتشان داس قبهو اندزي نبري متيرو فاطمة وهي قدوتنا يا نساء ان انت سيتوش بتام عند السن كان لما رك بات تشلوم تنش يعني السن مساي لما رك مكرونا ملاچو اهون تاقالاچو يفاطمة قداي قرمال ማንኛውም ሴት በህይወቱ ያለች ነች የምትጠነቀቀው አይደለም ወንድ እንዳያየኝ ሴት ወንዶች እንዳያዩኝ አውራዬ እንዳይገለጥ ያ እንዳይከሸፍ ብላ ጠቅላላ የምታስበው 100% በዚያ ዱንያ ያሉ ሴቶች ያኒ አለባላቸው ወይም አለማህረማቸው ሌላ ሰው ፊታቸውና ሌላ ሰውነታቸው እንዳያቸው በጣም እንትን ይላሉ ማለት ያስባሉ የፋጢማ ጉዳይ እንደዚህ አልነበረ ይህን አልፋለች ይህን በጣም በስተጀርባው ነው ያለፈችው ታቃላችሁ ቀንና ሌሊት አንድ ሐሳብ ያስጨንቃት ነበር እና አንድ ቀን አስማ ቢንት ዑመይስ የምትባለው ሰሃቢያ መጣችና ፋጢማ ምን ትላለች አንቺ አስማ እኔ እኮ በጣም ጭንቅላት እኔ በጣም አንድ ችግር አለ እና ምንድነው እሱ ስልትላት እረ ስሞት እኔ ስሞት እና ሬሳይን ባንድ አልጋ አርገው ወደ ቀብር ይወስዱኛል አለች አው አሁን ወንድሞችና እህቶች በነቢያችን ጊዜ የሚሰራው የነበረው አልጋ ክፍት ነው ክፍት ማለት ምንድነው ያኒ ሁለት ትላልቅ ግንዶች ይዘረጉና ከዛ ባንዳንድ ኸሸብ ባንዳንድ እንጨት ይያዛሉ ለጥ ያለ ልክ እንደ ጣውላ ነው እንደ ሰጥ ያለ እንደ ጣውላ ነበርና አራት እንትን አለው አራት መሸከሚያ እጅ አለው ሬሳው እዛ ላይ አስቀምጡና ተሸክሞ ይሄዳሉ ግልጽ ነው ወንድሞች ወላ ግልጽ አይደለም አባባሌ ሬሳው በዚ ልክ እንደ ጣውላ ፍላት የሆነው ነገር አልጋ ነው እዛ ያስቀምጥና ሬሳው ተሸክሞት ይሄዳል አሁን ፋጢማ በጣም ጭንቅላቷን የሚበጠብጠው ምንድነው አንቺ አስማ አለቻት እኔ ስሞት እኮ አሁን ያው አልጋው እንደምታዩ ነውና እዛ አስተኝተው ሲወስዱኝ እኮ የኔ አካላት እኮ ይታያል አለች አላሁ አክበር ምን አይነት አተሳሰብ ነው ምክንያቱም ሴት የሸፈንካት ብትሸፈን አንሶላ ብታረግላት አባያ ብታረግላት ጡትዋ ይጭንዋ ምናምን እንደዚህ ያው ጎልቶ ሊታይ ነው ራቆቷ መታየት ሳይሆን ቅርጹ ምናምን ይታያል አሁን ለምሳሌ ማንኛውም ሬሳ ስናይ እዚህ በሳውዲ አረቢያ ስንንትን ስንለው ያኒ ይታወቃል ወንድና እንትን መሆኑ ይታወቃል ጡትዋ ምናምን እንደዚህ ይታወቃል አይደል አሁን እኔ ስሞት ወየሊ ወየሊ ወየሊ እንዴት አሁን በዚህ አልጋ እንዴት ልቀበር ነኝ ያኒ ሰውነቴን አካሌን ለያይቶ የሚያሳይ እንትን ነውና በፈራሽ እንደዚህ اسماء بنت عميس من الچات رحمك الله رحمك الله يا فاطمه الچات اسكزي درسو حسابش نعم بالدنيا يتشالال الچ سموت كن ان انت ستقبرني بقى اكلاتي ليتاي نونا من لارق الچاتنا اسماء بنت عميس كنزا ود ايتوبيا ود حبشا يمطاچو بهجره اندوا نبرچ من الچات يا فاطمه الچات ابشرك يا الچات نعم مندنو በሐበሻ ያየሁትና በዛ በኢትዮጵያ ያየሁት ነገር ላጻውትሽና እንደሱ ብትመርጪ ላርግልሽ አለቻት ምንድነው እዛ ያየሁት አልጋ አለች እንደዚህ አልጋችን እንደዚህ ሬሳም ተሸከምበት አልጋ ሆኖ ግን በቀኝና በግራ ልክ እንትን በخشب በእንጨት የተሰራ ትንሽ ከፍ ያለ የሚከለክለው እንትኑ ሬሳው እንዳይወድቅ ተብሎ በሁለት ጎን የተሰራ እንጨት አለ አለች ተግባባን ወንድሞች በሁለት ጎንዋ በቀኛ በግራ እና እንዳይወድቅ ሬሳው እንዳይወድቅ ተብሎ ትንሽ በخشبና በእንጨት የተሰራ መከልከያ አለው እና ይህ ነገር አለቻት እዛ ላይ ስናስቀምጥሽ ጨርቁ ወይም አባያው በላይ ስንጥለው አንቺ ራስሽ አትታይ ማለቻት والله فاطمه ተደሰተችው ደስታ በህይወቷ ሙሉ እንደዚህ ተደስታ አታቀም الله اكبر يا اسماء لچات لنطشو زاري اباكش باكشني ادرا نو ملش كنچي بفيت كموتكويني ياچن الگا اسرلني الگا وراسو نو گن بهولت گونو تنش انچت يدرگنا ريساو اندايودق تبلو يدرگ فاطمه گن انداتودق ادلم كذا بلايو لاي اند انتنو چرق يطالنا اصلن فاطمه يت اندالچ ما يتايم በሳንዱቅ ውስጥ በሳጥን ውስጥ እንደገባሽ ነው የሚታሰበው እና በሐበሻ ያየሁት ብዙ ሲቀበሩ በዚህ አይነት ተቀብሯቸው ነበር አለቻትና ደስ አለቻት እና ምንድነው ደስ ያላት ኢንሻአላህ በአዱንያ አውራዬ አልታየም በአኺ ያኒ ስሞትም አንድ ሰው ያየኝም ብላ ተደስታ አሁን ከዚህ እነቴ ነው አመቱላህ ሰምኛለሽ ሌሎችም ሴቶች ሰማላችሁ ተመልከቱ የፋጢማ ሐሳብ የአዱንያ ነገር ቻለችው ግን ሞታ ስትቀበር ከዛ ከቤቷ እስከ ቀብር ያለው ርቀቱ ምን ሊሆን ነው 300 ሜትር 100 ሜትር ሊሆን ነው በዚህ ጊዜ ብቻ ያካልዋን ቅርጽ እንዲታይ በጣም ቀፈፋትና አስማ ቢንት ዑመይሳ መጣ ይሄን ነገር ሰጠቻት ማለት ነው ይሄ አንድ ጥቅም የፋጢማ ነው የሰሐቢያው አንድ ነገር ልንገራችሁ ወንድሞች አሁን ምን ልትል ነው ትላላችሁ من عليك عندت يج صحابية أو تابعية نج بند بوتا قج بلا عندو دعوة ميادر قسو سل جنة الناقر نبر أهون تناقرنا تناقري تناقري أهون ودي حرة العين درسنا حرة العين لك علماء وشن دا قلت سوات الله بقرآن دا قلت سوات يعني نبيات شن دا قلت سوات أرغو كلت أرغو بك تاكسات زرزرو يا حرة العين نقر እና መልኳ ጣቷ እጅዋ ከንፈሯ ምራቋ ምንም በቃ አንዲት ጣቷ በሰማይ ላይ በአዱንያ ትንሽ ብቅ ቢል አንድ ጣት የሁረተ العين የፀሐይ ብርሃን ይጠፋ ነበር ይላሉ ነቢያችን ሰለላም ሱብሃንአላህ العظيم እንደገና ደግሞ ያቺ ሁረተ العين ትንሽ እኮ ነው ምራቋ ፍፍ ብትል በባህሩ ሰባት ባህር ያለው ይጫዋማ የሆነ ባህር ወደ ስኳራ ማይቀየር ነበርሉ ነቢያችን ሱብሃንአላህ العظيم ይሄን ይገልጽ ነበር ዳዒው ሴትዋ ዝም ብላ ሰማለች አሁን መረቀነች ሴትዋ በዛ በህረተ العين መልኳ ጨረቃነች ፀሐይነች ቁመትዋ ሉሉ አልመርጃነች እንደዚህ ብሎ ሲገልጻት ዳዒው ልጅቷ በጣም መረቀነች አሁን በእናንተ ሐሳብ ምን ትፈልጋለች ንገሩኝ እስቲ ማይክ አውጥታችሁ ምን ይመስላችኋል በጣም መረቀነችና ፈይንት ሆነች በቃ ደስ ሰላትና እሷ እንግዲህ ህረተ العين ባልዋል ተሆን አይደለም የሚመረቀን ሰው ቢሆን እኛ ነው ምን መረቀነው እንጂ ሴት የሴትን ቅርጽ ሲንትን ሲል እንዴት ትጓጓለች ብላችሁ ታስባላችሁ አይደለም እሺ አስተያየት ያለው አለ ለምንድን ነው እንደዚህ በቃ ጭንቅላጣዋን ግልብጥብጥ ያለ በቃ የወደደችው ነገሩ ምን ይመስላችኋል እሺ እኔ ልንገራችሁ እንግዲህ እና والله ገርማል እኔ ይሄን ነገር ሳነብኩ በእንትኑ ያ اخي አለቀስኩ والله ሱብሃንአላህ ያንዳንድ ሴቶች እና ምን አለች በጣም ማረካትና አንድ ነበር የጦር መሪ ነው አቡ ዑበይድ ይባላል فقالت يا ابو عبيد ይሄን ሼክ ስለ ህረተ العين ያለውኮ በደሜ ውስጥ ገብቶ ደሜን አቃጠለው ኳለች ወደድኳት ኳለች طيب ምን ትፈልጋለሽ አልዋን انا عندي ابن اسمه ابراهيم انا ام ابراهيم ابراهيم هون يا اردت ابت ልጅ ነውና በጣም የምወደው ልጅ ነው ይህችን የመሰለች ሚስት ለሱ እንድትሆን የፈለገው ነገር ህይወቴን በሆን ልከፍል አለች ከኔ ጋር አላችሁ ወንድሞች አሁን ጠይ ምን ታረግ ምን አደረገች ያ አቡ ዑበይድ አለችው የጦር መሪ ነው እሱ ይሄን ኢብራሂም ይከዛች ህረተ العين አንድ እንዲያገባ ማህሩ አሁን ከፍላለሁ አቅድም አሁን ንጻጻፋለን ልጅቷን አሁን በቃ በኮንት በአቅድ በቃ እንትን አገባታለሁ እድር ልጄን እድረዋለሁ አለች እንዴት አላት ያ አቡ ዑበይድ አለችው ልጄ ኢብራሂም በጦርነት ይዘው ትሄዳለህ እንካና አለችው 10000 ብር የህረተ العين ማህሯ ነውና ተፈደል አለችው ምን ላርገው አላት ማህር ነው አላት አለችው ላንተና ለሱ የጦር የሚያስፈልገው የጦር መሳሪያዎች በሙሉ ገዝታችሁ ታጥቃችሁ ሁለታችሁም ከእጅህ እንዳትተው ቅድመ ግንባር ሆኖ ካንተ ጋር እንዲዋጋና ቀጣ በሽሂድ በሸሃዳ ተገድሎ ያችን ህረተ العين እንዲያገኝ እኔ አጭቻታለሁ ይሄን ማህሯ ነው ስለዚህ ልጁ ካንተ ጋር እንዲሄድ አደራ ነው ማለት አላህ ጋር ነው ማጸነህና እንካ ብላ 10000 ሰጠችውና በገበያ ሄደው ያለ ጦርነት ዋልት ጋሻ ነው ሴፍ ነው ተወርዋሪ ጦር ነው ቀስት ነው ጫማ ነው የበራስ የሚደረገው ሀልሜት ነው ጠቅላላ ለሁለቱም በደብ አድርገው ታጠቁና ልጁን ወደ ማዕረካ ለቀቀችው የሚገርመው እሱ አይደለም በጣም ይገርማል ይሄ ነገር ላኪን በመጨረሻ ምን አለት መሰላችሁ ሱብሃንአላህ دعت من على شالو فقالت لقائد الجيش ابو عبيد هذه 10000 درهم نعم انا فتجهز لانتنا لابني لجي ابراهيم يعني يطور انتن غزبتالت كذا هلا وقالت اياك ان تشفق على ابني لا وندم لجي اندات فرالت اندات تزنلت ازنه በስተጀርባ እንዳትሸሽገው አዝነህ እቤት ቁጭ በል እንዳትለው እኔ ሄዶ ልመለስ አልፈልገው ያችን ህረተ العين እንዲያገባ ነው ምፈልገው አለችና ثم قالت لابنها ለልጇ መጣችና ያ ኢብራሂም አለችው والله ከተመለስ ካለችው ሸሽተ ከተመለስ ካንተ በጣም መጥፎ መጥፎ ቃል ተናገረች ኢብራሂም አሁን የምልከህ አሁን አንተ ከኔ ጋር ቁጭ ብለህ ስለ ህረተ العين ሲናገር ተሰማ ነበር ይህችን ልጅ እንድድርህ ነው ምፈልገውና ማህሩ ከፍያለሁ አሁን የቀረው አንተ በዚህ ጦርነት እንድትገደልና ያች ህረተ العين እንድታገባት እኔ ደግሞ ትንሽ ቆይቼ እድሜ ሲደርስ ደግሞ ወደናንተ መጥቼ አብረን እንድንኖር አልችው ከዛ በኋላ ተመልከቱ የሚደንቀው ነገር በጣም የሚያስደንቀው ነገር አሁን የምላችሁ ነው እጇን አነሳች ወደ አላህ ምን አለች ታቀላችሁ لا ردك الله الي አለች ሴት ለልጇ ምንድን ነው የምትለው በደህና ተመለስልኝ የኔ አይኔ የኔ ፍቅር የኔ በቃ አኔ ልጥፋለህ በደህና ተመለስልኝ ነው የምትለው ሲሳፈር እሷ ግን ምን ትላለች لا ردك الله الله አይመልስህ الله በህይወትህ አይመልስህ አለችና اللهم اني دفعت مهر زوجي مهر زوجة ابني يلجين مست مهر كفيا له إياه يسمعنا فتقبله مني لجي تقبلو مهر تقبلو بلا دعاء درقة الكساء لجون شنيتشونا ودت أرنت هيدونا كذب هلا سباتنا وسمنت مشركوش قدلو سلسا سبات قسل قسلو بمجرشا مشركوشو قدلت مالتنا أن دعاء درقتشو يتمنتشو مهرو يكفلتشو كتاب قبرو عليه كذبو هلا متو أن الشنفون متو دل تقول أصفو يعني مشركوشو دمت ما تأشو أطفتو أنتن بقى سنت مركونيا من أمني زو متو أن نقروات يا أم إبراهيم عليك فقالت له يا أبو عبيد عليكشو إذا كنت معزيني بإبني عليكشو ما أبغاك واذا كنت يعني مهنئين فهنيئا لك قالتشو من مالت وانو مبروك للتلين كمتاه تفضل قالتشو قال تقدلم لجيه تملسوا البله مردو لنتنقرين كفلك قن الفلقه مالتشو فقال لها ابو عبيد يا ام ابراهيم دعائك مقبول ومهرك مقبول وابنك مقبول الحمد لله هل الله تقبلونا سمنت سو مشركوش قدلو لجيش شهيد متوال بلو نقرات الحمد لله بلا ركعتين سجدة أمسقنا تنياج مشنا تنياج ست تنيا كتا لجوان بهل ما يتشو بهل مستايو رأته في المنام على رأسي حلة من لؤلؤ براسو بالماز يتسراو زود أكليل لبسو وجسمه كله مغطى بالذهب والحرير سونته بحريرنا بورك تشفافنو لبسو ملك يمثل حرة العنوش بمولو بقونو اندزي تنساففو بهل ما يتشو مالتنو الحمد لله هذا شمالتنو وندموش ياسلك سال ياس دستال ياس السبال يفلقا تشون بلوت والله اندزي اني توش سيتوش الفوال انا انت انبلاتشو سيتوش انت انزي هادلاتشو ما يبالم انتم وندوشم انيام اند عمر نعثمان ادلنم لكن دعانا رقلاتشو اندزي هندي هونو اندزي صحابية اند فاطمة اندي هونو دعنا رجلاتشو اي تشالم لكنو اي تشالم ولكن اي تشالم بلن دمو زما نلم من دنو منلو دعنا رجلاتشو لنا استشتونا تنش انتن دياغنيو بلن انتن نرجلن اي قرما تشو من دموش اندازي مسا سلو سيتوش بزو هلو كصحابام كتابعياتم كصالحوشم بتقام بزو انتن هلونا تاريكاتشو ما وقراسو عبادانو تاريكاتشون تكتلن بمنتشلو متن بهوتاتشن بتكبر بنا ولوم تلك عبادة نو لالله سلزي يهم اونتي نو راسو كومنتي اسفل لقال كنانتي ما يك كان سنة ستي سلع عورا سلع حجاب سيت يسيت حجاب يفاطمة دنبرونا الفوكو نو والله دنبرونا اي مبراتو الفو يتسبال لك فاطمة يجي ليش دمو يجي صحابيا ويمتابعيا دمو مندنو هل منو ويس مندنو اونتينو لجيتو لجوا يمتودو ابراهيم هيدنا الله لا يردك تلالك اي ملسه الزحره العناق بتهزا كوتش عندتلنا مفلقو من اين امنت نو يالات امنت كونو ندزي ميارغا ثقه امنت عند سو بشهاده كتجدله جنة جبت حره العين دمياغبا متوبة متو سلام منشنو نا وندموشنا هوتوش يزاري تمرتاتشن زي دمدموالو لكن استي أسدستوني استي تنش يعني عند هولت ما يكسدوا لنا لذي يعني لا أبو أنيس لا أمت الله أن أخي في الله منامنا تتقلوت إن أنت ملا سألات شو ونثيرو نرجنا ملا نرجنا يتوقع شو تمارينش أمت الله يتكسو عندنا تبار لي نا السون بمتكس تنش إنا قرار له يا نبياتشن انتنو فيلم أو تتو أهون يا نبياتشن كبر ينكو قلو عدلم ألم بمولو يتبت أبتو بزيهنو يا ربا غوروش اندزي بزو امريكان تنيا قاتلوت اندزي انا يتكاهدرو اني غن اهون وندموچن اهوتچم مكراچو عند مكرالو وندموچ سمو نبياچن صلى الله عليه وسلم جميع من في الارض بمريت يالو اسلامم چمر كريستيانم چمر يهودم چمر شياطينم جنم چمر بمولو تنستو የነቢያችን ክብር ለመንካት ቢመክሩ والله እንደ ጠፍ የምትተህል ከክብራቸው የሚያስ ነገር የለም በዚህ ቀጥበሉ ወንድሞች ነቢያችን የነቢያችን ታሪክና የነቢያችን ሁኔታ ተደምድመዋል وانك لعلى خلق عظيم ብሎ الله سبحانه وتعالى በአንድ አርፍተ ነገር ብለዋል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን የተቀመጡበት በፊርደውስ ለዓላ እሳቸው ሳይከፍቱት ጀነን እንደማይከፈት نبياتي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل أفضل الأنبياء وهو سيد ولد آدم يا آدم لجي تبالو فترة كافر مسلم بمولو ينسو جيتانا تشو نبياتي نبياتي صلى الله عليه وسلم كجبريل بلتقلو كميكائيل بلتقلو كعرشم ككرسم بلتقلو كمان نينيوم يا ملائكة فترة بلتقلو ين عينت صفه ين عينت مغلچ قالو سو مندنو ميلوت عرب سيمسلو الكلاب تنبح والسحاب تمر الى له بليلا دومو الكلاب تنبح والغافله تمر الى له وشچو الى له دمناو گن تنقبارات الفالچ عليه دمنا بسماه لو دمنا يوشوچو دمص انكون ياسفراوم زم بلو نم يالفو تنقبارو يفلغوني عالم سو بيچو بفيلم بياسايو بترت بيترتو يا نبياچن كبر اينكام وندموچ لك نو الناس يمسلاچوال لكن بيانس بيانس تاللاچو سو انديت نتقاتله يا نبياچ اني اهون انزي بمول سوچ بغبصم بيمنن بنتنو ب يعني بليبيان بليل اجر بمولو تنستو نبياچن سلا تسدولو يايو يتنسو تاقالاچو 95% فيلمون علايو سمو بيتشا نو يقففاچو سلازي يولاچو سو انديت ودا اراس نبر اندميقير جن اسو نو ينبياچن كبر انتن يميارغو اسو بيتشا ادلم نبياچن اوريجينالي بيزيكالي خلاص بقراننا بنتن كبراتشو كسماي بلاي سدره المنتهى درسه ودر يللو دنبر يللو كبرنا يالاچو نبياچن بزو انتن اتبلو يعني ما اساسب نجر ادلم جن لك نو نمكتالن نبياچن سينكو اونته نو بچال نو متن متاغل نو يمياسفلغو ولكن نبياچو الله بمريت يالوم بسما يالوم كافروچو مسلموچو مؤمنوچو جنچو شيطانوچو بمول تسفسبو يا نبياچن كبر انكون بقال بتكبار ايچلو سلازي اونته نو انيا حقيقه انملاچو لنغراچو اني راسيل الناجر والله ثم والله العظيم الذي خلق السماوات والارض نغرو اي متى ما يهونم جن بيمتى سونته وفچو بيت وسط اسغبتن اندن فچو يا نبياچن كبر كمينكابيلون فچوت نملاچو سونته وفچو بيت اسغبتو كسندينا كنتن يفچوت انجي نبياچن صلى الله عليه وسلم يشهون كون اندتنكاچو انفلغم كبراچو بلباچن يالا يه نغر نو دماچن اطنتاچن هولو ركاش نو لنبياچن ይህ ነገር በልብ ከተሰረ በልብ ከሰፈረ ነቢያችን የሚሰድበው ራሱን የሚሰድበው ደሞ አንድ ነገር ልንገራችሁ ህኩም ሸርዒ ልንገራችሁ ይህን ፊልም ማየቱ ራሱ حرام ነው አሁን የወጣ ፊልም ሙስሊም ተብሎ ይህን ፊልም ማየቱ ራሱ ክልክል ነው ወንድሞች ነብዩ ሲሰደብ ማየት ደስ ይላል ነቢያችን ሲሰደቡ ማየት መስማት ደስ ይላል አንድ ጊዜ እኔ እስቲ ምንድነው የሚሉት ብዬ ይሄ ሙስሊም ክርስቲያን የሚለው የፓርቶክ እንትን ገብቼ ነበር አንድ ቀን ገባሁና ሲሰማቸው والله والله اقول لكم انغراچو التناددكم البشكم على الزنكم بل كاني ودقوا والله والله ازاي نبروا بمولو 102 ميهنوا كريستيانتن كاني ودق وردوا لمن مسلاچو وند يما يناغرو نغير يناغرالو يا اخي طلاته بيهونم اهو نسو اسلام طلاتوچ ناتشو يلالو ما في مشكله نو اسكي يوم القيامه ሁለት ዲን አይገናኝም አንዱ አላህን የሚገዛ አንዱ ሰው እንደሱ ሰው የሚገዛ ሁለቱም አይገናኙም ላኪን እኔ ከአይኔ ወደቁ ያልኳችሁ ለምን መሰላችሁ ያኺ ጣላተህ ቢሆንም በክብር በስነ ስርዓት በህግ እንትን ነው የምትናገረው እና ለታሸነፈው ብትፈልግም ምንድነው የምትለው እነዚህ እስላሞች እኮ አንዳንድ ስተት አላቸው ለምን እንደዚህ እንደዚህ ይላሉ እንደዚህ ቆም ሆነ የለበትምና ቢያስረዱን እንዴት ነው ብሎ ነው የሚናገረው እንጂ መሐመድ አንጀቱን አወጣለን እስልምና ጨፍልቀን አንጀቱ ወደ ላይ አስወጥተን እንደዚህ ምን አይነት ንግግር ነው ህፃናት እንኳን አይናገሩም እኔ ግን والله አንድ جاهل ቢሆን ይቆጣል ይናደዳል ለምን እናደዳለሁ በልአክስ ክብር ለሰጣቸው የተፈለገው በቃ እኔ ከሰው ከሂውማኒቲ ማስወጣቸው ነብዩ የመሰለ እንደዚህ ሲሰድቡት ተውት ሲየ ነብዩ ጉዳን እስልምና አንድ ሃይማኖት ነው የነሱም አንድ ሃይማኖት ነው ሃይማኖት አይሰደብም ያ اخي እኛ ራሳችን ክርስቲያን ለመስደብ መብታል ተሰጠንም ኢሳን ለመስደብ ትከፍራለህ ማርያምን መስደብ ትከፍራለህ والله ትከፍራለህ እንጂል ራሱ እንጂልና ተውራትን መስደብ ትከፍራለህ نعم انجيل يسو ايج جبابت لمالات يتشالال تورات يسو ايج جبابت لمالات يتشالال لكن انجيل بله تورات بله زبور بله مسدب جن يا الله ان كتاب مسدب بتقام بتقام كسم الناس والطحال عيسى يعني نوح ادم منامن اندزي نبيوش مسدبو راسو بتقام بتقام كنتلو كسم الناس والطحال راسو كريستيان مسدبب አይቻልም ያ اخي እስልምና ጠባይና ሞራል ዲሲፕሊን ነው ያስተማረን እነዚህ ግን ሙስሊም ክርስቲያን የሚባለው ሩም والله ስገባ ከግማሽ በላይ ሰዓትም አልቆየሁም ምክንያቱም ምንድነው የሚናገሩ ሰው ናቸው ወይስ ምንድናቸው አልኩት ግን እኔ ምን አልኩት ያኒ ይው አደብ ቢስ የሆነው ሰው ተነስተው ማይክሮፎን ቢናገር እኛ ሁሉም አንኮንንም ሁላቸውም አንሰድብም ሁላቸውም ያኒ አንወነጅልም አንድ ሰው ማይክሮፎን አዘው ይነዚ እስላም በቃ ድምጽ ማጣቸው እናጣቸው መሐመድ ደሞ እንደዚህ ያደረገ እንደዚህ አይባልም ወንድሞች والله ስለዚህ እኛ እንደዚህ እንድንል ስለተከለከልን እነሱም እንደዚህ ሲሉ ንመክራቸዋለን አሁንም የሚሰሙኛሉ እዚህሩም ሆነ የሚሰሙኛል እንዲያውም ይሄ አሁን የምለው ቀጥተው ኮፒ አርገው እንደሚሰሙት አቃለሁ ይስሙት እኔ የመከርኳቸው ነው እናንተ ወገኖቻችን ሃይማኖታችሁ ይዛችሁ መከባበር ነው ያለን መከባበር እያንዳንዱ ሰው ያኒ እንዴት አድርገው ወደ ክርስቲያን መግባት እንዳለብኝ ብትሰብኩኝ it is very very logic እኔ ደግሞ እንዴት አድርገው ወደ እስልምና እንድትገባ ያኒ ስብከት ባረግልህ ይህ واجبዬ ነው very logic ነው ላኪን መሳደብ የሚባለው ነገር የህፃን ስራ ነው በጣም ያልበሰለ ሰው ነው የሚናገረው ይሄና ይሄ ነገር ነብዩ የሚሰደበበት ፊልም ማየት በጣም የተከለከለው ነው ይቀፈር ራሱ ስለዚህ አወለን አንድ ነገር ልንገራችሁ አሁን በዚህ ሳምንት ፊልም ወጣ ነብዩ የሚሰደው እንደዚህ ይሟሟል አንድ ወር ማይሄድም ስንት ጊዜ ተሰደቡ ነብያችን ስንት በዴንማርክ የደንማርኩ አሁን ማንንም ያስተውሰው ማንንም ማማ ጠፋኩ በቃ ላኪን ጀበሉ ተራራው ቁጭ እንዳለው ነብያችን ሰለላም በክብራቸው እንዳሉ ናቸው ዓለምን በሙሉ ፊልም ቢያወጣ የነብያችን ክብር ጤፍ የምታል አይነካምና አብሽሩ ምንም ትን የለም እናንተ ደግሞ ክርስቲያኖቹ ታገሱ ስነ ስርዓት እናርግ ሁላችን አንስደባቹ አትስደቡን ሃይማኖትን ይከበር እርስ በርሳችን እንከባበር እንጂ ይህ ነገር እኔ እውነቴ ነው ለምን ተሳደው ቢኮ والله አንድ ጸጉር እንኳን አልተንቀሳቀሰም ብቻ ምን አደረኩት በቃ ንቀት አደረኝ እንዴት እንደዚህ ይላሉ ወንድ እንደዚህ ይላል ሃይማኖትን ይሰድባላ እንደዚህ መሆን የለበትም አልኩና ሁላችን በዚህ አይነት እንትን ማረግ አለብን ወገኖቻችን ክርስቲያኖች አንድ ቢሆኑን አሁን የሚሰማኝ ሰው ያለ ጭንቅላት ካለውና አእምሮው ጥሩ ከሆነ ሼክ ኢብራሂም የሚናገረው እውነት ነው ነው የሚለው እኔም ምለው ያለሁት ይሁን ሃይማኖታችሁን አክብር እናንተ ማይመታችሁን አክብሩ ተከባብረን ተፋፍረን እንደዚህ እንሂድ እንጂ አንሰዳደብ ሃይማኖትን መስደብ ቅለት الحያ ነው ሃይማኖትን መስደብ የህፃንነት ጭንቅላት እንዳለ ነው የሚያሳየውና እንደዚህ ግን ስበኩን በመላው አይነት ቁዋቹ ስበኩን ወደ ክርስቲያን እንድንገባ እኛ ደግሞ በመላው ኃይላችን ሰብካቸዋለን በመናብንበት ሃይማኖት እንድትገቡ ይህ የታወቀና ያኔ የተፈቀደና ማንም ሰው የማይስተው ነው ላኪን መሰዳደብ ጥሩ አይደለም ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች ነብያችሁ ረሱላችሁ ሐቢባችሁ ያይን ብለን ሆኖ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክብራቸው እስከ የውመል ቂያማ አይነካም የፈለገውን ውሻ ዋ ዋ ዋ ዋ ቢል ያኔ እንዳለው ነው የሚሄደው ለማለት የፈለኩትና ማይክ ፍሪ بزي اني ازاري نغغري بزي زغالو والله اعلم نعم